بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله في كتاب القضاء، ونأخذ ما بقي من الفصل الماضي وكذلك فصل آداب القاضي. استمع الآن لقراءة الشيخ حفظه الله وإياكم وفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، لحديث أبي شريح، وفيه أنه قال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. رواه النسائي. وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا. ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. هذه الفصل الأخير يتعلق بالتحكيم خارج القضاء الرسمي، أي خارج من عين من القضاة. وهذا عندما يتفق شخصان أن يحكم شخصا أو أكثر، لأن القضاة بالمناسبة ممكن أن يكون واحدا وممكن أن يكون أكثر. فمثلا الآن في المحاكم في قضايا، وهي أغلب القضايا، يحكم فيها قاض واحد، ثم قد ترفع للاستئناف وثم للمحكمة العليا وهكذا. وأحيانا بعض القضايا الكبيرة كالقتل وقضايا جنائية لا يحكم فيها شخص واحد ابتداء، إنما يحكم فيها ثلاثة، ثم بعد ذلك ترفع إلى الاستئناف ثم إلى المحكمة العليا لما جرى حسب الإجراء الرسمي. إذا لو أنه حكم خصمان أو أكثر، يعني لما يقال أيضا خصمان فهو الأغلب، أحيانا الخصوم يكونون ثلاثة أربعة خمسة، قضايا أحيانا يشترك فيها يختلف فيها عدد من الناس. فالشاهد والكلام المؤلف على الأغلب. فإذا حكم فيها شخص صالح للقضاء، شخصا صالحا للقضاء وقبل به نفذ حكمه. نعم، فيما ينفذ فيه القضاة الرسميون، أي من ولاهم الإمام. وذكر هذا الحديث الذي هو صحيح، حديث أبي شريح، قال: ما أحسن، في بعض الألفاظ وهو الزيادة من النسائي، بل هذا ما أحسن من هذا، يبدو بعض النسخ عندكم من ساقطة ولكنها في النسائي موجودة في الأصل. ما أحسن من هذا، يعني ما أحسن هذا من حيث المعنى، لكن هذا لفظ الحديث وهو حديث صحيح. وأما أثر عمر فهو مرسل، وقال أيضا الأباني: لم أقف عليه، ولكن ورد عند وجده غيره، لكنه مرسل. إذن هذه المسألة، ثم لا يحق لأحد أن ينقضه ما دام ثبت وحكم في المسألة. فكما أن القاضي لا ينقض حكمه إلا من هو أعلى منه كالاستئناف والمحكمة العليا، مع أنه لا ينقض بسهولة، بل إنه لها إجراءات، يطلب من القاضي إعادة النظر وتبدأ الملاحظات عليه، فإن أبى أو أصر على رأيه فربما أن يغير القاضي. هذه إجراءات إدارية لا أتحدث فيها كثيرا، لكن يبين الحكم الشرعي. إذن فإن حكم القاضي هنا في هذه الحالة ما دام أصاب الحق، يعني لم يطعن فيه من ناحية الحق، وإنما قد يختلف معه غيره اجتهادا، فلا ينقض. وقلت إن هذا هو المعمول به حسب ما أعلم في المحاكم لدينا، أنه إذا تحاكم وكتب وهو من أهل القضاء فإنه يمضي حكمه، يمضي حكمه والله أعلم. مسألة أخيرة قد لا تكون مرتبطة لكن مرت معنا، هل يجوز لمثل هؤلاء القضاة، أو هل يجوز نقول مثلا أعم، هل يجوز القاضي أن يأخذ مالا من الخصمين أو من الخصوم؟ ننظر، إن كان من القضاة الذين ولاهم الإمام يعني من القضاة الرسميين فلا يجوز له أن يأخذ أي مال، سواء كان في داخل عمل الرسمي أو خارجه، لأنه أحيانا قد يأتي القاضي أو يأتي قاضي، وإن كان هذا والحمد لله ليس موجودا، لكن أنا أبين الجانب الشرعي، وقال والله المعاملة قضيتكم قد تستحق 6 أشهر يعني، لكن إذا تريدون تأتون في البيت مثل بعد العشاء أو بعد يومين، لكن خارج كما يقال الدوام، ما دام قاضيا رسميا فلا يجوز، لهذا سيبرر تأخير القضاء، كما استغل ذلك مع كل أسف أشخاص آخرون ليسوا من القضاة، يقومون ولن أسمي يقومون بأعمال هي من صميم عملهم، ولكن لطول انتظار الناس فيواعدونهم خارج العمل ويأخذون منهم مالا، وهذا لا يجوز في الحقيقة، لأنه استغلال لمكانته ومنصبه وتأطيل للقضاء وجناية، فلا يجوز. طيب، إذا لم يكن له جراية، أما لأنهم رضوا شخص يحكمونه، أو في بعض البلاد كما قلنا قد لا يكون فيها قضاة شرعية أصلا وليس لهم راتب، هل يجوز أن يأخذ مالا أو لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعه، وبعد تأملي للمسألة وجدت قولا معتدلا وربما لعله وسطا في الأمر، إذا لم يكن له جراية أي راتب وليس هناك قاضي يلجؤون إليه، واتفق الخصمان على دفع مبلغ بالتساوي، حتى لا يقال، لأن الخوف من أن يميل لأحدهما دون الآخر، فلا يجوز أن يأخذ من أحد دون الآخر، لأنه هنا سيميل له أو يصعب عليه الحكم بالعدل، لكن إذا اتفق قالوا نحن نريد أن ننهي قضيتنا وكل منا سيدفع جزء من المبلغ يعني بالنصف أو على حسب نسبهم إذا كانوا أكثر، فأرى أن في هذه الحالة لا حرج، وخاصة أنه يوافق مع قول بعض العلماء إذا لم يكن له جراية وليس له مال، والأفضل من ذلك أن يكون هناك في مثل هذه البلدان التي ليس فيها قضاء أن يكون هناك قضاة يعينهم أهل البلد كما مر معنا، ويضعون لهم راتبا من تبرعات الناس أو من أي مصدر آخر، لأن القاضي يحتاج إلى سواء على حسب أن يكون متفرقا أو يكون بالقضية، يوضع لذلك نظام فلا حرج والله أعلم. تفضل. فصل في آداب القاضي. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق. هذه الآن سيبدأ المؤلف في آداب القاضي، والمقصود به هي أخلاقه وصفاته التي يكون عليها، وهي قسمان، شيء واجب لا خير له فيه، وقسم مستحب فيما هو مما يكمل عمل القاضي، ولو بمعنى أنه لو فقد بعض هذه الصفات لا جرى حكمه. وأشير هنا إلى أيضا ما يتعلق بخوارم المروءة، فالقاضي والعالم ومن له شأن يبتعد عن خوارم المروءة، وخوارم المروءة هي في غالبا يطلق على ما ليس محرما لكنه لا يليق بمثل هذا أن يعمله أو أن يفعله، فتسمى خوارم المروءة، وتختلف باختلاف البلدان والأعراف وغيرها، ومنها أحيانا في بعض الأماكن الأكل في الشارع، يعني هو ليس محرما لكن يقولون من خوارم المروءة، أو أن يمشي ببعض البلاد مثل عندنا هنا، وتختلف أيضا حتى المناطق، ليس عليه غطاء للرأس، هذا يعتبرون من خوارم المروءة، لكن في بلاد أخرى لا أحد في ذلك، حتى سمعته وأنا حاضر أحد كبار علمائنا ويقول وهو من أورعهم، وأحسب ولا أزكي على الله أنه لم يترك صلاة في مسجد إلا لعذر شرعي، قال لو فقدت غطاء رأسي يعني الشماغ لصليت في بيتي. نعم، وهو إمام مسجد أيضا، يقول أجد لي عذرا أن أصلي في البيت ولا أصلي بدون غطاء رأس، هذه ما يسمى خوارم المروءة، التي قد تليق بأناس أو في بلاد دون أخرى وبلد آخر. فالقاضي والعالم ومن له شأن ووجيه عليه أن يبتعد، ما يأتي كما يقول بعض هل هو حرام. لا، نحن لا نقول إنه حرام، بل قد لا يكون مكروها من الناحية الشرعية، لكنه من خوارم الأمور التي أو التي الأمور التي لا تليق، نعم، التي لا تليق بالشخص أن يعملها. فهذا جانب مهم الإشارة إليه. الآن بدأ المؤلف يقول يسن، نعم، كون الحاكم يعني القاضي هنا قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، وهذا واضح. لذلك أنا سأختصر المسائل التي واضحة تماما. هناك فرق بين القوة والغلظة أيها الأخوة. بعض الناس مع كل أسف في مسائل كثيرة مشتركة، يعني أعطي مثال خارج عن هذا حتى آتي إليه. هناك من يخلط بين الكرم والإسراف وبين البخل والاقتصاد. الاقتصاد مطلوب، ولكن البخل لا يليق، بل قد يصل إلى الحرمة على حسب موقعه. الإسراف محرم، لكن الكرم ليس محرما. هناك خيوط دقيقة جدا في مسائل يعرفها الناس. فهنا أيضا فرق بين القوة، نعم، وبين الغلظة. الإنسان يكون قويا لكنه لا يكون غليظا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوي لكنه ليس غليظا. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. وكذلك أيضا فيقول قويا بلا عنف، نعم، لينا بلا ضعف. هناك فرق بين اللين والضعف. اللين مطلوب وهو الرفق، ما صاحب شيئا إلا زانه، وما ندع من شيء إلا شانه، والله جل وعلا رفيق يحب الرفق، نعم، لكن ليس هو الضعف. الضعف هو الذي يبدأ لا يهابه أصحاب الباطل، فولي الأمر والقاضي ومن له مسؤولية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنك امرؤ ضعيف. الحديث. فنصحه ألا يتولين على اثنين ولا يتولي على مال يتيم، ألا يتأمرن على اثنين ولا يتولين على مال يتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال كذا. والضعف أحيانا، هذه نقطة معينة كمثال ما دام ورد في الحديث، أبو ذر رضي الله تعالى عنه مشهور بقوته في جانب المال، شديد في جانب المال، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحالة ضعفا. أي بعض ما نعتبر أحيانا قوة ليس بقوة، هذه من الإشكالات، هو ضعف الحقيقة. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد يعني يسرع الناس، ليس هذا هو الشديد، يعني ليس هذا هو القوي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأبو ذر كان شديدا في هذا جانب المال، وكان شديدا على الحكام في هذا الأمر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلن على مال يتيم، لشدته رضي الله تعالى عنه. وفي الجانب الآخر إنك من ضعيف فلا أيضا تتأمرن على اثنين. فإذا المسائل لابد نضع كل مسألة في نصابها. المؤلف يذكر بعض هذه الصفات والله أعلم، نعم. حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، نعم. والحلم هنا في موضوع الحلم، وأيضا الشدة تكون في موضوع الشدة. الشيخ عبد العزيز وقد مر عليه القضاء كان يقول: يجب القاضي أن يكون أيضا مهابا إذا تعدى أحد الخصوم، أن يتعدى خارج حدوده، فيجب عليه أن يكون شديدا معه، أن يؤدبه ليحترم مجلس القضاء. فمجلس القضاء يجب أن يكون أهل. فكونه حليما ليس الحليم الذي يؤخذ ما بين يديه، ولا خيرك يقولون في حلم إذا لم يصونه غضوب، يعني أي يحمي جنابه، وليس المقصود به أن يتعدى، والله أعلم. متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، نعم، العجلة من الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل، ودائم على ألسنة الناس يحسبونها آية: وكان الإنسان عجولا. لا، هو خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وتكلم العلماء الإمام الطبري والقرطبي على هذه الآية بمعنى خلق من عجل، قالوا أنه من الطين، أو أنه خلق كما رجح الطبري في آخر ساعة من يوم الجمعة، نعم. فوالله أعلم. على كل حال الآية: خلق الإنسان من عجل، وليس كما هو على ألسنة الناس ويستدلون بها خطأ. الشاهد، نعم، العجلة من الشيطان. العجلة قد تكون في أمور يذكرها في الأمثال العرب، يقولون العجلة مذمومة إلا في أمور، ذكروا منها تجهيز الميت وتزويج البكر وقطف الثمرة وإكرام الضيف وقضاء الدين. هذه مسائل ذكروها، العجلة محمودة فيها، يعني أنه إذا جاءك الضيف تبادر بإكرامه كما فعل إبراهيم عليه السلام، لأن لما جاء بالعجل الحنيف. وكذلك قال تزويج البكر لا تأخر، والثمرة إذا تأخرت عليها فسدت. والميت كما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث تعجيل تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وكذلك قضاء الدين. أما غيرها فقالوا ليست محمودة، هذا ليس على سبيل الحصر ولكنه على سبيل الأمثلة. فالعجلة غالبا تؤدي إلى الندامة، فنعم يجب أن يكون متأنيا لأن المسألة تتعلق بحقوق آخرين، والله أعلم. نعم. متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، ذا ورع ونزاهة وصدق. وهذا مر معنا وقلت لكم انظروا إلى طرق تكمية ابن القيم، فقد ذكر أمثلة في أذكياء القضاة، ومنهم شريح الذي اشتهر رحمه الله وولاه عمر القضاء. وهناك قضاة قديما وحديثا لديهم من الذكاء، وذكرت في الأسبوع الماضي بعض هذه القضايا. ويعني أذكر مثال، أحد مشايخنا توفي رحمه الله من كبار القضاة ووصل إلى درجة قاضي تمييز، قضية طالت بين زوج وزوجته، الزوجة تأتي أمام القاضي وتطلب الطلاق، والزوج يقول أبدا هي لم تطلب الطلاق ولكن أهلها هم الذين يضغطون عليها. فطالت القضية فأحالوها في النهاية إلى أحد كبار القضاة رحمه الله، كان وقتها مشهور بالقضاء. فهنا تأتي الفتنة التي ما استفقت تعامل معها، فجاءت البنت مع أهلها وأصرت قالت أنا أريد الفراق، وأهلها طبعا موجودون، والزوج يقول لا أنا لا أطلقها هي تريدني. الشيخ تعمد أن يكون موعد الجلسة قبل الظهر بدقائق، مثل ما نقول نص ساعة، وتعمد أن يطيل فيها، ثم قال الآن حان وقت الصلاة نصلي ونرجع. معروف أن عند القاضي مختصر، وقد اتفق مع الزوج أنه يدخلونه مع الباب الآخر المختصر، وأدخل المرأة مع الباب المجاور، وذهبوا يصلون، أهلها لم يعلموا أن الزوج دخل معها. نعم. ولما دخل معها بانت الحقيقة أنها تريده. نعم. بقرينة علمها القاضي رحمه الله. فلما جاء من الصلاة الشيخ عرف الأمر تماما، فقام وهدد والدها أنه إن تعدى أو طال مرة أخرى سيسجنه ويعاقبه، وقال للرجل خذ زوجتك معك. وليس هذه المسائل بعد أن مرت سنوات طويلة وهم في القضية ودائرة يمين الشمال، فتحتاج فراسة، تحتاج فتنة، تحتاج تخلص من البعض الخصوم، والقضايا في ذلك كثيرة ليس هذا ما كان، لكن نعم فها قضية أن يكون فطنا نبيها، والله أعلم. نعم. عفيفا لئلا يطمع، لئلا يطمع في ميله بإطماعه. نعم، هذا العفة، لأنه يعرض أمور كثيرة يا أحبتي، ومن الأشياء هناك وسائل وأحابيل كستأتي الهدية من أجل إطماع القاضي، فلما يكون عفيفا لا يقبل هذا الأمر ولا يطمع فيه أحد. نعم. بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه. قال علي رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال عمر بن عبد العزيز سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. أثر علي رضي الله تعالى عنه، قال الألباني لا مره عن علي، ولم يخرج أثر عمر بن عبد العزيز لكنه موجود، أخرجه عبد الرزاق، لكنه قال خمس خصال. الشاهد هذه الخصال ليست على سبيل الحصر كما ذكرتكم قبل قليل، حتى الخصال التي مرات معنا إنما يستنباطات من العلماء وغيرهم، وقد يزيد فيها البعض وقد ينقص وقد تتداخل، لكن بالجملة هي نعم صفات صحيحة، صفات مهمة جدا، وهنا سيأتي مزيد من الدقة أكثر مما مر. نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. رواه عمر بن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. أولا في الحديث الأول ضعيف لكن فيه خطأ، رواه عمر عندكم بعض النسخ اللي يأتي معكم عمر ابن أبي شيبة كما قرأ الشيخ. الصحيح أنه عمر ابن شبة، ما في ابن أبي شيبة، ابن شبة، هذا هو صحيح، وهو أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فهو صحيح واصل. الشيخ: وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال: أعدني على هذا الجالس إلى جنبك. فقال للسري: قم فاجلس مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني. قال: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه، وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. نعم، هكذا، هذه الصفات كلها للقاضي في ما ذكروا فيها العدل في لحظة، حتى مجرد لحظة، لأنه ينظر هذا كما ينظر الآخر، كما ذكروا بس من باب العدل، العدل بين من عنده أكثر من زوجة، أنه يعدل حتى في نظره إذا كانت قد اجتمعت أو كنا قد اجتمعنا. وهكذا أيضا أثر عمر، هذه الصفات كلها نعم ذكرها القضاء الفقهاء على أنها مما تجب على القاضي، وهذا مما يجعل له مهابة ويجعل له منزلة. يذكر لي أحد القضاة قصة طريفة، يقول: إن كنت خارج من مكتبي من أجل الوضوء، فجاء عسكري ومعه رجل، طبعا رجل واقع في منكرات، يعني في منكرات، فهذا المتهم أو صاحب القضية، يعني ليس بين خصمين طبعا، يقول: كنت خرجت لأتوضأ، يقول، فقال: أين مكتب القاضي فلان؟ يقول: وسبه سبا شديدا، وهو ما علم أن هذا هو القاضي الذي عنده القضية. يقول: قلت: هذا مكتبه. نعم. يقول: ثم ذهبت وتوضأت ودخلت مع باب المختصر، فلما رآني سقط مغيا عليه. نعم، أغمي عليه فعلا. يقول: جاء شالوه، قلت: لا بد تنقل القضية عني، ما يجوز. نعم، بعد أن سبني هذا السب، وأيضا هو ارتاع إلى أنه حدث أنه سقط مغمي عليه، فلا أستطيع أن أحكم. يقول: فرئيس المحكمة نعم نقل القضية إلى شخص آخر. نعم، لأن هذا القاضي معروف بصلابته وقوته. نعم، مع أني أعرف ليس غليظا والله، أنا أعرف شخص معرفة خاصة بالعكس، لكنه في مجلس القضاء غير في مجلس القضاء، وله شخص لطيف ورقيق، لكن مجلس القضاء له هيبة وله مكانة وله صفات حتى يطمع في أحد، فهذا يسمع عنه يبدو. نعم، وخاصة أنه في أحكام الله عنده غيرة، وهو من العلماء الذين لهم دروس ولهم احتساب، فله غيرة في، وهذا جاي بمنكرات والعياذ بالله، فلما رآه عرف أنه قال: هذا سيحكم يمكن عليه بأشد العقوبات. يقول: فسقط مغمي عليه، فأخيرا نقلوه. فلا بد القاضي يكون له صفة من الهيبة، والهيبة أيها الأخوة غير الخوف، أنا أقول هذه الكلمة وأكررها وسبق، الهيبة غير الخوف، حتى في باب الأولاد الخوف لا يربي يا أحبتي. نعم، خوف الطلاب من المدرس، خوف الأولاد من الأب، لكن الهيبة هي اللي تربي. النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة، نعم، وهي مزيد من الاحترام والتقدير والحب، هذه هي الهيبة. نعم، أما الخوف فهي تعني القوة والسلطة، وهذا في الحق ربما لها آثار سلبية كثير. وسبقا كتبت قبل أيام، بعض الناس يقول: ابني عندما كان صغيرا يطيعني، ولما كبر تمرد علي. فذكرت يعني قلت إنه كان يربي بدنه ولم يكن يربي عقله، كان يربي بدنه أي بالقوة والشدة وليس بالتربية الأكل والشرب. نعم، فلما كبر الولد ولم يعد فاستغنى عن أبيه فتمرد عليه، لكن لو كان من صغره يربيه على المهيبة والتقدير وتعاونت الأم والأب على هذا الأمر، هذا جانب مهم. فكذلك القاضي هو أن يكون مهابا ذا هيبة ذا منزلة، ولا شك أن هي التي تحفظ الحقوق وتؤدي إلى الحكم. وكذلك الأب في بيته، فأؤكد على أحبتي سواء كان معلما أو موجها في حلقة أو أب وهو كذلك مربي، نعم، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، أن يكون رقيقا رحيما مهابا، لأنها أحبتي إذا ضاعت الهيبة فلا يربى بالحب وحده ولا بالخوف وحده أبدا، وهي مزيج من الأمرين، فيحبون والدهم لكنهم لا يهابونه ولا يبالون فيما يفعلون، أو العكس يخافونه فيتمردون متى ما غاب عنهم، لكن لما تكون هيبة يكون لها شأن. ويعني تصوروا مثال، أعرف بعض طلاب العلم يقولون إن والدنا يقول ما ضرب أحدا منا أبدا في حياته، وحتى كلامه يعني عندما نقول يعاتبهم يقول من أندر النادر، وهو عامي. نعم، يقول والله إننا نهابه حتى وهو على النعش، هيبة ليس خوفا، مكانه وقليل الكلام عباراته مركزة، كثير من كلامه يثبت صحة ما يقول، فلذلك يهاب. وتصور أصبح أولاده ربما بعضهم بل أصبح بعض أولاده جدا وهم يهابونه، نعم، وهم طلبة علم. فالهيبة إذن هي التي تحفظ الإنسان وتحفظ بيته وتحفظ أولاده، وليست الخوف وحده أو الحب وحده، والله أعلم. نعم. إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام. ولما روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وطب أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى، وقال بعضهم هو منكر، بل بعض العلماء قال إنه منكر، وهو أشد من كلمة ضعيف. هذه المسألة بعض المذهب مشى على أن الكافر يقدم ولو كان في مجلس قضاء، ولكن القول الآخر أنهم يجب أن يعدل حتى ولو كان كافرا، لأن هنا القضية قالوا المقام ليس مقام تكريم، وإنما هو مقام عدل. في مقام التكريم نعم يقدم المسلم على الكافر ويرفع المسلم على الكافر ويجبر الكافر على أضيق الطرق، لكن في باب العدل يجب أن يساوى بينهم وأن يحكم بمن له الحق. بل إن هذا ثبت في أكثر من قضية أنه يسلم بعض هؤلاء لما يكون يتحاكم شخص من أهل الكتاب مع مسلم ويحكم له بالحق، يكون سببا لإسلامه، لأن هذا يقول هو الذي هذا دينكم؟ قال نعم، وهو دين عظيم ولا شك أن يحكم بحق الكافر على المسلم ما دام الحق له. وقد ورد أنه حدث أيضا علي رضي الله تعالى عنه في قضية مع رجل من أهل الكتاب فكان سببا في إسلامه. فالصحيح فأقول ما قاله المؤلف رحمه الله هو قول في المذهب، ولكن القول الراجح نقول لا، في مقام العدل يختلف عن مقام التكريم الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، ولا يتعلق في قضية أنه مسلم أو غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فيساوى بينهم، مجلس القضاء لا يفرق فيه بين شخص وآخر. وإلا سندخل أيضا في قضية يقدم الأب على الإبن، أيضا ندخل فيها يقدم العالم على العامي، سيقال فيها يقدم الكبير على الصغير، وتبدأ المفاضلات المعروفة في باب التكريم والتفضيل. لكن في باب العدل يجب، إذا كنا نقول يجب أن يعدل في لحظه وكلامه. وعلي رضي الله عنه عزل كما مر معنا أبا الأسد الدؤلي، لأنه قال كان يرفع فقط صوته على الخصوم، فمع ذلك عزله. فهذا مسألة عظيمة تكون سببا لإقامة العدل وأيضا تأمين الخصم، والله أعلم. ويحرم عليه أخذ الرشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. صححه الترمذي. ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم، ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد والرائش وهو السفير بينهما. وكذا الهدية لحديث أبي حميد، وكذا الهدية لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. لا قبل الشيخ، لا، لو ندخل في الهدية نأتي للهدية حفظكم الله. الحديث الأول الذي لعن الله الراشي والمرتشي صحيح. أما الرواية التي فيها زيادة الرائش فقال عنها الألباني هي منكرة، فهي منكرة فليست صحيحة. فإذا الثابت لعن الله الراشي والمرتشي. طبعا الرائش كما قال هو الوسيط بينهما، الوسيط بينهما بين صاحب الرشوة من أخذها ومن أعطاها، هذا يسمى الرائش. والحديث هذا الذي ذكره هو معروف أنه من حديث ثوبان، أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان، لكن أقول حكم عليه العلماء بالضعف، وقال عنه الألباني قال هذه الزيادة منكرة والله أعلم. نعم، أخذ الرشوة محرم أيها الأخوة، وموضوع الرشوة أصبح له طرق كثيرة. والرشوة مثلثة يقول العلماء، الرشوة والرشوة والرشوة بثلاث، الراء ترفع وتنصب وتجر، تقول الرشوة الرشوة الرشوة. فالرشوة واضح، لكن مع كل أسف أن الرشوة أخذت الآن منحا آخر في طريقة تقديم ليس فقط كما سيأتي للقضاة، للقضاة وغيرهم. والآن لها حيل كثيرة، يأتي أحيانا بعض الأشخاص معقب، تعرف أنه يعقب المعاملة مثلا 5000 ريال، فيأتي يقول أنا ما عندي مانع أعقب على هذه المعاملة وهي نفس مثل 50000 ريال أو 30000 ريال، واضح أنه سيدفع جزء من المبلغ لطرف آخر ممن. والآن يكون في حيل خاصة في نقل، أحيانا النقل الموظف أو نقل المدرسين وغيرهم، تأخذ أموال تصل إلى 25000 إلى 30000، أي معاملة أي تعقيب على يأخذ هذا المبلغ، لولا أنه يجد من يعطيه ويتفق معه، ويظلم أناس لهم حقوق بسبب هذه الرشاوة. التساهل فيها والبحث عن المبررات لا يجوز. مسألة أشار إليها شيخنا الشيخ العثيمين، إذا تعطل الحق فهل يجوز دفع الرشاوة؟ لا، قال لا يجوز طبعا للأخذ أن يأخذها، لكن من أراد أن يخلص حقه ولم يجد إلا ذاك فالشيخ أجاز هذا. ولكن أنا أشعر أن الناس بعد توسعوا في هذا الفتوى وبدأوا، وهم لم ربما يبذلوا الجهود في الحصول على حقوقهم، وربما لو اشتكوا هذا المسؤول الذي عطل حقوقهم لحصلوا على حقوقهم، لكن يريدون الأسهل نعم، فيأتون ويبررون مثل هذه التصرفات. والأمر خطير، لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة لها آثار كثيرة على النفس وعلى حقوق الناس وعلى مصالح العباد، فلنحذر منها ومن تأويلاتها. أما يبدأ الآن في موضوع الهدية. نعم. وكذا الهدية لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعة: هدايا العمال غلول، رواه أحمد. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. قال في الفروع: وقال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم. وقال الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة. واستحب القاضي التنزه عنها لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة. هنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى: الحديث صحيح، هدايا العمال غلول. لما جاء أحد الصحابة وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة وقال هذا لي وهذا لكم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث. فهدايا العمال هذه هي رشوة بطريقة أخرى، ما دام كلف كما قلنا من القاضي أو غيره بأعطي حقه، فهل لو هل جلست في بيت أبيك أو أمك كما ورد في الحديث، لو كان في بيته ما أعطوه، لو كان في بيته ما أعطوه، لكن ما أعطوه لأنه له هذا المنصب أو هذا المكان أو هذه المسؤولية، فلا شك. على كل حال سأقف مع هذه المسألة إذا بقي وقت في آخر الفصل، وإن لم يبقى وقت فأعذروني لأريد أن أكمل هذا الفصل وما بقي فيه إلا القليل بإذن الله. نعم، الآن موضوع الهدية، هذه من الأسماء. الهدية الآن تختلف، لكن قد يراد بها الرشوة وتسمى بغير اسمها، وتسمى أحيانا وهي قد تكون رشوة إكرامية أيضا، وهذه كذلك ستأتي أو سيأتي بيانها مع ذاك إن بقي معنا وقت بإذن الله. لكن هناك تفصيل ذكره المؤلف ولكن لن أتعداه، وهو أنه لو كان شخص يهدي إليه قبل أن يتولى مسؤوليتها أو قبل أن يتولى القضاء، فالصحيح أنه قال العلماء لا حرج أن يقبل منه بشرط أنه ليس له حكومة أي قضية، ليس له قضية عنده، ولا أيضا يخشى القاضي أنه سيأتي بقريب أو تمهيدا لقضية، وهذا أيضا يجعلها محرمة على من يهدي. لو كان يهدي إليه دائما لكن هذه المرة أهدى له لأنه سيتقدم له بقضية بعد فترة يعلم هذا، فإن هذا أيضا يحرم. طيب، من لم يكن يهدي له، من لم يكن يهدي له، هذه اختلف العلماء. فبعض العلماء يقول لا يجوز للقاضي أن يقبل من أي شخص هدية ما دام لم يكن يهدي له من قبل. والقول الثاني أنه يجوز إذا لم يكن له قضية أو يخشى أنها تمهيدا لقضية. الحقيقة لا نحرم على القاضي أن يهدى له من أناس لا علاقة فيه. تصور مثل قاضي في بلد أو مكان أخذ ذهب إلى بلد آخر أو جاءته من بلد آخر، لا يمكن أن تصور أن يكون له قضية، لا نقول أنك في هذه الحالة لا تقبل، بس يبقى الشرط مهم، يبقى مهم، وهو أنه ليس له قضية حاضرة ولا أيضا ينتظر أو يتوقع أن يكون له قضية، والقضاة يعرفون ذلك، والمهدي يعرف ذلك أكثر. فإذا كان يعلم أنه أو يريد بها تهيئة لقضية ستعرض على القاضي فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وهي محرمة في هذا الجانب. ومع ذلك في كلا الحالتين استحب بعض العلماء التنزه عن هذه الهدايا. أنا أريد أن أنتقل لنقطة أخرى تخص كثير من طلاب العلم قد لا يكونوا قضاة. بعض الأخوة يكون مثلا في مجال جمع التبرعات للناس أو في جمعية خيرية أو غيره، ويعطي الناس من أموال الناس، يأخذ من الناس ويعطي الناس، هو وسيط. ثم تأتيه هدايا. حقيقة أنا أقول إن هذا قريب جدا من هذا الأمر، وعليه أن يتنزع عن هذا الأمر، لأنهم ما أعطوه لأنه أعطاهم من ماله. لو كان أعطاهم من ماله وتبرع من ماله ثم أهدوا له لا حرج، من عمل لكم معروفا فكافئوه، هذا واضح الحديث فيها. أما أنك الآن في هذه الجمعية الخيرية أو حتى شخص عرفت عند الناس أنك تأخذ وتعطي من أموال الناس ثم تأتيك هدايا، الحقيقة كيف يأخذ هذا العدد؟ فأنا أعرف بعض الأخوة يرفض نهائيا، وبعض الأخوة لا، يأخذها ويقسمها على العاملين عنده في المكتب ولا يأخذ منها شيئا أبدا، حتى ولا جزء مما يهدى إليه. وحضرت قضية قبل أيام فيها طرافة، شخص جلال الله خير من طلاب العلم يساعد بعض الناس والأسرة، فجاء واحد له بهدية جميلة فقال هذه هدية، قال له أنا لا أخذ إلا هالهدية، أنت بين خيارين، أما أن تأخذها وإلا أقسمها على حتى لا أرد هديتك على الموجودين يعملون معي، يقول له. قال لا أريدها لك أنت شخصيا، طبعا بحسن نية ليس له هدف. قال أبا، قال إذن خلاص هي هدية لابنك ليس هدية لك. قال لا لا، قال العبارة وأنا أسمع وضحكنا، قال نضحك على غيري، يقول خذها هدية لابنك، وإذا أخذها هدية لابنك أخذها له، هذه من الحيل. قال لا إذا ما أعتبرها لك، خذها أنا لا أريدك، أريد قصدت وآتي بالهدية لك. قال أنت بالخيار، أخذ لن أخذها لا لي ولا لابني ولا لغيره. فأحيانا يتساهل ترى البعض في هذا الأمر، وهو حقيقة ما أعطوك الناس لأنك دفعت من مالك، أو لو كنت دفعت من مالك فجاك الأخير، أما تدفع من أموال الناس ثم يهدونك. أما لو كان الإنسان يهديك شخص ما أعطيته مساعدة، ما أعطيته من أموال الناس من الزكاة أو التبرعات، اختلفت القضية، ما نحرم عليه ونقول لا لا يأخذ، يختلف عن القضاء بعض الشيء هنا والله أعلم. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالهدية. نعم. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يحابى فيجري مجرى الهدية. وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. وقال شريح: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان، فإن احتاج لم يكره، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه. نعم، هذا الآن بيع والشراء. الحديث ذكره ضعيف، الحديث الذي ذكره ضعيف، والقول أنه لا يجوز أن فيه نظر تحريمه مطلقا، فالبيع والشراء يبقى بيعا وشراء، ولكن الأولى أن لا يفعل. نعم، أما أثر شريح فقال عن الشيخ الألباني: لم أقف عليه الآن، ولكن أخرجه وكيع في أخبار القضاة، أخرجه وكيع في أخبار القضاة. أما الألباني فقال: لم أقف عليه الآن. والصحيح أنه يجوز له أن يبيع ويشتري ما دام لم، ولا يجوز له أن يحابى. هنا تأتي لأن النوع، أي محابات هي نوع من الهدية التي تحدثنا عنها. أما إذا كبيع وشراء فصعب أن نقول لأي قاضي لا تبع ولا تشتري ولا تتاجر، فلا دليل على ذلك والله أعلم، وخاصة أن الحديث ضعيف. نعم. ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. هذا الحديث ضعيف، وهذا الأثر عن علي، نعم هو حديث أيضا أقول ضعيف. وأما ما ذكر فعلا مسارة الخصمين، أصلا تجد بين خصام لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، هذا ليس فقط الخصوم. نعم، فنعم المسارة أيها الأخوة مؤثرة، وكذلك أيضا أن يضيفه ربما يكون مدخل مداخل الشيطان، لكن أذكر مسألة سمعتها قبل يومين أو ثلاثة أعجبتني. يقول في طلاب يدرسون في دولة من الدول، وكان يسكن معهم في نفس المكان شخص أيضا غير مسلم، وهذان الطالبان طبعا من البلد هنا من المملكة، إذا كان في غرفتهما تكلم مع بعضهم بالعربية يعني باللغة العربية، وإذا حضر هذا الرجل وهو يتكلم اللغة الإنجليزية الكافر تكلموا باللغة الإنجليزية. فقال لهم عجيب يعني أنتم أسمعكم بينكم تكلمون بالعربي وإذا كنت معكم تكلمتم بلغتي. قالوا نعم، لأنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتناجى اثنان وبينهما ثلاث إلا عندما ثلاث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن لو تكلمنا بلغتنا وأنت لا تعلمها فإن هذا نوع من المناجاة، نوع من التناجي. نعم. فقال هذا كذا أمركم دينكم؟ قالوا نعم، فأسلم، فأسلم على أيديهم، بس وجد خلق من الأخلاق العظيمة كانت سبب في إسلامه. نعم. وهذا من هذين الشابين الحقيقة الطالبين فقه ومسألة يعني لها أبعاد صحيح، وما ينبغي هي نوع من التناجي ما دام هو لا يعلم ماذا يقولون، سواء هذا سرا أو بلغة لا يعرفها، كل هذا بس أحببت لأنه نهايته أنه أسلم، فأقول يشكران على ذلك ويدعى لهما. نعم، هذا كذلك أنه لا يضيفه هكذا ذكر المؤلف، ولا أعلق الحقيقة، لا يضيف لو كان قريب له أو كان ضيفا من خارج البلد نقول لا يضيف، خاصة مع ضعف هذا الحديث، فيصعب الجزم بأن نقول أنه لا يضيف إلا إذا خيف أو خاف على نفسه من ذلك، والله أعلم. نعم. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا نعم حديث، لاحظوا قال كثيرا. الغضب ثلاث درجات: ابتداء الغضب ووسط الغضب ونهاية الغضب. قال العلماء أما ابتداء الغضب فلا يضر لو حكم وهو غضبان، وذكروا قصة الصحابي الجليل لما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي الأنصاري مع الزبير، نعم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. أما إذا كان الغضب قالوا في وسطه أو شدته فإنه هذا يؤثر في الحكم فلا يجوز له أن يحكم. نعم. أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، قياسا على الغضب لأنه في معناه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة. نعم، ما يستطيع يتأمل القضية، يتأمل القضية كل هذا الوقت. طبعا عند عدة مسائل، المقصود ما يشغله كل هذا المسائل. إذا وجد في قلبي ما يفعله عن القضية بعدم التأمل فيها أو العدل فيها فالصحيح أنه لا يحكم في هذا الأمر. والحاقن هو من حصره البول أو قالوا حسره البول، والحاقب بالباء هو من حصره الغائط، من حصره. المسألة لفظ بسيط، حرف الباء، هذا الحاقن وهذا حاقب، هكذا إطلاق اللغة، والله أعلم. نعم. فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة، رواه الجماعة. نعم، هذا الحديث مهم، أقف عنده الوقت يسارعنا، بقي عشر دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أنصاري واشتكى الزبير، قال الماء يأتي مسيل على أرض الزبير ثم يحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يعني يقوس الزبير ثم أسقي لجارك. فغضب الأنصاري وهو ليس منافق كما ورد، قال لي أنه ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير نعم اسقي حتى يبلغ الجدر، يعني حد ثم اسقي ذلك. هنا قد يسأل سائل: طيب تغير حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غضب؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالمرة الأولى بالفضل، بالفضل لصالح هذا الأنصاري، قال اسقي يا زبير ثم أسقي لجارك، يعني لا تكمل تأخذ مبلغ الانتهاء. فلما أغضب، طب غضب النبي لماذا؟ لما قال ابن عمتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي واحد من البشر، هو يحكم بحكم الله جل وعلا وهو معصوم خلاصا، فغضب لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه أبدا، إنما غضب لله، لأنه يعني كأنه يعني كما قال له الرجل اعدل يا محمد، فقال هذا الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بين ذقلي هذا رجل أناس اللي هم الخوارج كما تعلمون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا وهو لا يغضب إلا لله. فهنا حكم بالعدل بعد أن حكم بالفضل في المسألة الأولى، يعني لأن الزبير رضي الله تعالى ابن عمته كما نقول ميانة عليه، ويعرف أن الزبير لا يغضب بذلك، لكن لما أصر ذاك أعطاه الحكم اللي هو العدل، ولم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم العدل وحاشاه. فهذا هو مفهوم الحديث، حتى لا يقول بعض إذا غضبان وتغير الحكم، لا، ففرق بينها. كما لو إنسان حكم على ابنه ثم تعدى حكم بالعدل، ففرق بين المسألتين والله أعلم. نعم. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو هو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب، ولو أصاب الحق، لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث صحيح. هنا مسألة دقيقة. نعم، لا يجوز أن نحكم الجاهل، لا يجوز، أو متردد في الحكم. لكن عندنا مسألة، لماذا هناك في الأول قال الغضبان أو المنشغل بانه إن أصاب الحق بلا حكمه، وهذا لا يقبل حكمه؟ لماذا؟ مع أنه أصاب الحق. قالوا لأن الأول كان من باب سد الذرائع، لأنه ليس كل إنسان مهموم أو غضبان أنه لا يحكم بالعدل، لكن باب سد الذرائع، فلما أصاب زالت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما هذا فالتحريم في الأصل، لاحظ، لا يجوز أصلا أن يحكم الجاهل ولا أن يكون قاضيا ولا المتردد، فلذلك بطل الحكم من أساسه، أصاب أو أخطأ، والله أعلم. نعم. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع لئلا يضر بالناس. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الحاجب اللي يسمى الحاجب يجب أن يربى، لأنه أيضا يؤثر على الخصم، والله أعلم. نعم. ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. أكيد بعض الشباب لن يرضى من هذا الكلام يعني. لكن يا أخوان، القرآن صريح، وسبق تكلمت عنه، ولما بلغ أشده واستوى، أحد وهو موسى عليه السلام، وقال عن يوسف لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الاستواء لا يعني أنه قبل لم ليس عاقلا، لكن لم يكمل قبل عقله ولم يكمل، فلا شك أن يسمى طيش الشباب. لما يتقدم الإنسان في السن يدرك هذا الأمر، ولهذا وصيتي لأبنائي حتى لا يندموا إذا كبروا، وحتى لا يتأثروا ويلوموا ربما من حولهم. الأمر يسير جدا، ما دمت تعرف أنه الشاب عنده شيء من العجلة، عنده عدم اكتمال العلم، عدم اكتمال التجربة، غير عدم استواء العقل، كل هذا موجود ثابت، طيب ارجع لمن تعرف أنه قد استوى عقله، لمن كمل علمه، حتى لا تندم وتستشير. فإذا فعلت ذلك لن تندم بإذن الله، هذا ما تستطيعه، لأن طبيعة الشاب هو الاندفاع، طبيعته شيء من الطيش كما يقال. وإذا عرف الإنسان علته، نعم، فإنه يستطيع أن يتلافاها. يعني الآن لماذا بعضنا قد يكون معه عصا؟ لأنه عرف أنه لا يستطيع أن يمشي بدون عصا. لماذا يلبس هذه النظارات؟ أنا لم أكن ألبسها قديما، لكن لما احتجت إليها لبستها، ليس للزينة. فإذا كذلك يعرف الإنسان نقصه في علمه أو استوائه أو عقله، فليعوذ ذلك بمن عنده العلم وعنده الاستواء، وليس بهذا عيب، بل والله هو من الكمال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير وهو المكمل الكامل صلى الله عليه وسلم، أكمله ربه، فكيف بمن دونه؟ الموضوع الحقيقة مهم، ولكن ضيق الوقت، فأقول ما ذكر المؤلف صحيح، أن نجتهد بمن هو. هنا أيضا إشارة نبهتها، مطلق عند الناس لما تقول لان كهل على أنه شيخ كبير، غير صحيح. الكاهل من 33 35 نعم إلى 53، وما بعده يسمى شيخ، وما قبله شاب، وما قبله غلام، وهكذا في مراحل العمر. ولو تقول لبعض الناس عمره الآن بالأربعين أنت كهل غضب، نعم، بينما قال الله عن عيسى عليه السلام وكهلا، مع أن عيسى إذا توفي أو رفعه الله جل وعلا وهو 35 أو 33 على حسب اختلاف العلماء، أقول رفعه الله، نعم، إني متوفيك ورافعك إلي، والعلماء كلام في هذا. فالشاهد كلمة كهل لا تعني أنه شيخ كبير. نعم. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، وقيل يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وغيرهما، ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه. هذا نعم، بس الحديث صحيح. نعم عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا حديث استكتب زيد بثابت ومعاذ صحيح وغيره. نعم. ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية، وقال عمر رضي الله عنه لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. نعم هذا صحيح، الأثر عن عمر صحيح. وبعد أن يكمل الشيخ سأذكر قصة عن عمر مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. ويسن كونه حافظا عالما لأن فيه إعانة له على أمره، وكونه جيد الخط عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وكونه ورعا نزها كي لا يستمال بالطمع. وقال ابن المنذر يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي. هذه عدة مسائل. نعم، أنه أن يختار شخص يعينه. المسألة الأولى أختم بها معي ثلاث دقائق، أنه كلمة عمر كتب لها أبو موسى قال بلغني أن عندك كاتبا نصرانيا، فلماذا استعملت نصرانيا؟ أبو موسى كان واليا لعمر رضي الله تعالى عنه في العراق، قال لم أجد إلا النصرانية، قال كلمة أنا أنصح أحبتي أن يجعلوها أمام أعينهم كمنها، قال عمر فقط كتب مات الكاتب والسلام. طيب أن تقول لم أجد إلا هذا النصراني، طيب مات هذا النصراني ماذا ستفعل؟ قطعا سيدبر أمره. فكثير من الأمور هذه الحكمة فيها مات الكاتب والسلام، قد يقول أنا مضطر له، لست مضطر، عد أنه مات، عد أنه غاب، عد أنه سافر، فتتنحل هذه المشكلة فهي كمنهج في الحياة. الثاني أيضا يقول هذا استفاد فيه، نعم جيد، يقول يسن أو الأولى أن تكون كذلك. والمسألة الأخيرة يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام، يعني للقاضي الحاكم القاضي، فكما قال شريح أنا أقضي ولا أفتي. في المقابل هذا اللي أؤكد عليه دائما على طالب العلم والعالم غير القاضي أن يفتي ولا يقضي. تأتينا رسائل دائما فيه قضايا قضاء أرد عليهم، مسائل الحقوق والقضاء لا أفتي فيها، هكذا علمنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إنما تحال للمحكمة. فطالب العلم له يفتي لكن لا يقضي، القضاء له شروطه وآدابه واجتماع من الخصمين، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، وأقف دقيقتين هاتين في موضوع الذي وعدتكم فيه حتى يأتي المؤذن، لأن حتى لا أقطع الكلام في موضوع الآن فيه مشكلة في هدايا العمال غلول، وحقيقة بحثت الموضوع وطويل وصعب تحريره، يحتاج مزيد من التحرير، لكن ألقي ضوء سريع عليه جدا. أحيانا الواحد بعض الناس يعطي لما يعالجه طبيب في المستشفى يعطيه مال أو هدية، في فندق ينتهي من الفندق يعطيه، في مطعم، بحثها العلماء. أنا أحيلكم على بحث جميل جدا يساعدكم في هذا، وهو للشيخ خالد المصلح، نشره في مجلة الشريعة ودراسات في الكويت بعنوان هدايا العمال والموظفين وتطبيقاتها المعاصرة، تجدونه في حسب الشبكة يعني محرك يوجل باسم الدكتور خالد المصلح، وتعرفون الشيخ خالد المصلح طالب علم، وهو من خواص تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأحد أزواج بنات الشيخ، فهو متزوج ابنة الشيخ محمد رحمه الله. فالبحث بعنوان هدايا العمال والموظفين وتطبيقاتها المعاصرة نشر في مجلة الشريعة ودراسات في الكويت، وتجدونه في محرك البحث. لخص فيه الحقيقة بتفصيل جميل، ثم أوجز متى تكون هذه نقول عنها إكرامية أو بخشيش كما يقول بعض أو رشوة، فصل فيها وبين. المسألة الثانية، الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا له فتوى في هذا، يقول يفرق بين أن يراد بها الرشوة أو يراد فيها مساعدة. حتى شيخنا الشيخ البراك سئل عمن يعطي صاحب المطعم أن يعطيه مالا، قال إذا قصد فيها مساعدة أو يعطيه الطعام الأنسب لا يجوز أبدا، لكن لو قال هذا إنسان ضعيف وعندما انتهى وما بقي إلا أن يمشي ولا يتردد عليه فلا حرج في ذلك. فالأمر يدور على حسب الحال والمحل والنية والقصد، وهل تؤثر على الآخرين أو تؤثر فيها. اختصار الوقت ولوجوب الأذان أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.